الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لما كانت الحاجة ماسة لدراسة أصول الفقه، ولما كانت محاضرة يوم الخميس خاصة بفقه المقارن، ولما كان الفقه المقارن قائما أساسا على دراسة أصول الفقه من أجل معرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، ومن أجل معرفة كيف يكون الترجيح بين قول إمام وإمام آخر، لما كان هذا كله، ولما كنت عندما وافقت على إعطاء محاضرات في الفقه المقارن، كنت متوقعا أو كان هذا هو المتوقع أو كان هذا هو الذي ينبغي أن يكون، أي كان يتوقع أن يكون الطلبة الذين يحضرون للاستماع إلى محاضرة الفقه المقارن ملمين بشيء كثير من التفصيلات في أبواب أصول الفقه، ولكن لما تبين غير ذلك رأيت أن أجعل محاضرة يوم الخميس أيضا في أصول الفقه حتى ننتهي من دراسة هذا الفن في وقت أقل بكثير من الذي كان يتوقع له، وبعد أن ننتهي منه أعود إلى دراسة الفقه المقارن إن شاء الله تعالى. رأيت أن أجعل محاضرتي يوم الخميس والأحد في الأصول بدلا من أن تكون محاضرة يوم الخميس في الفقه المقارن ومحاضرة يوم الأحد في الأصول، رأيت أن تكون المحاضرتان في دراسة الأصول. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى محاضرات الفقه المقارن. لا فائدة ترجى من الكلام في الفقه المقارن إذا كان المستمعون إلى محاضراته لا يعلمون في أصول الفقه إلا قليلا، أو لا يعلمون في أصول الفقه شيئا. فلكي تكون الفائدة مرجوة بدرجة كبيرة، كان من اللازم أن يدرس هذا العلم أولا قبل أن يشرع في الفقه المقارن. وذكرت من فترة يسيرة الآن أن محاضرات الفقه المقارن كانت أولا اعتبارا من أن الطلبة درسوا قسطا وافرا من أصول الفقه، لأنهم وصلوا إلى المرحلة الرابعة أو غيرها في الدورة التي كانت، فكان هذا الاعتبار قائما، وبعد ذلك لما تبين خلافه رأيت أنه من الأجدى أن تكون المحاضرتان قائمتين على دراسة أصول الفقه أولا. قبل أن أتكلم عن معنى الواجب وبقية أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، يعني قبل الكلام عن الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمحرم، أذكر التعريف الذي كتبه ابن عثيمين في رسالته التي نحن بصدد الشرح منها أو بصدد دراستها، أي في رسالة الأصول من علم الأصول. أذكر تعريفه للحكم الشرعي أولا لكي أبين ما فيه، وبعد ذلك أنتقل بمشيئة الله تعالى إلى الكلام عن أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي التكليفي. قال في تعريفه للحكم الشرعي وما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ذكرت قبل ذلك أن جمهور الأصوليين عرفوا الحكم الشرعي بقولهم أو بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أو اقتضاء أو تخييرا أو وضع. قول ابن عثيمين في تعريف الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع، هذا القول أي ما اقتضاه يفسد المعنى كلية، فلا يجوز أن يعرف الحكم الشرعي ابتداء بقوله هو ما اقتضاه، لأن كلمة اقتضى يعني تطلب، هذا يقتضي كذا يعني يتطلبه يعني يطلبه. إذا قلت لك اذهب إلى فلان في مكان كذا لكي تقضي حاجة له مثلا، فقلت لي هذا يقتضي أن أركب مركبا لمسافة طويلة فآخذ وقتا طويلا، ويقتضي أن أبذل جهدا وأن أقضي وقتا، ويقتضي مني كذا وكذا، فما معنى يقتضي؟ يتطلب، أي هذا يتطلب مني جهدا ويتطلب مني أن أقضي وقتا إلى غير ذلك. فقوله هو ما اقتضاه أي هو ما تطلبه. بعد ذلك قال من طلب أو تخيير أو وضع. التخيير لا تطلب في، خد بالك، التخيير لا طلب فيه، ولو كان التخيير فيه طلب لما اختلف لا عن المكروه ولا عن المندوب ولا عن الحرام ولا عن الواجب، لأن الواجب طلب الفعل على وجه الجزم، والمحرم هو لأن الإيجاب طلب الفعل على وجه الجزم، أو هو الخطاب الله الطالب للفعل على وجه الجزم، والتحريم خطاب الله الطالب للترك على وجه الجزم، والند خطاب الله الطالب للفعل لا على وجه الجزم، والكراهة خطاب الله الطالب للترك لا على وجه الجزم. فإن قال هو ما تطلبه خطاب الشرع، ثم يتبع ذلك ويقول من طلب أو تخيير أو وضع، فهذا يفسد المعنى، لأن تخيير إيه؟ لا طلب فيه، والوضع لا طلب فيه، ولكنه خطاب الله المبين لكون هذا سببا في شيء أو شرطا لشيء، هذا بالنسبة للوضع، أو علة لشيء أو مانعا من شيء، فالوضع لا طلب فيه. فقوله في أول التعريف ما اقتضاه، يعني إيه؟ ما تطلبه، فكأن كل ما سيأتي بعد ذلك يكون إيه؟ متطلبا. فكيف بعد ذلك يقول من طلب أو تخيير، والتخيير لا طلب فيه، أو وضع، والوضع لإيه؟ لا طلب فيه. فيلزم حذف هذه اللفظة ابتداء وانتهاء، يعني يجوز أن أقول هو ما اقتضاه، ولكن ينبغي أن يقول هو خطاب الله المتعلق بالفعل بأحكام المكلفين اقتضاء، يعني طلبا. هذه اقتضاء هنا لها المعنى الحقيقي الذي ينبغي أن يكون، قولوا قالوا قالوا اقتضاء يعني تطلبا، يعني طلبا، سواء كان طالبا لفعل على وجه الجزم، أو طالبا لترك على وجه الجزم، أو طالبا لفعل على وجه غير الجزم، أو طالب من الترك على وجه غير الجزم. فهذا كله يندرج تحت قولهم إيه؟ اقتضاء. ثم قال بعد ذلك أو تخيير أو وضع، فالمعنى مستقيم ولا فساد فيه بوجود لفظة لا يجوز أن تكون فيه. فقوله في رسالته هو ما اقتضاه لا بد من حذفه، لأن ما اقتضاه يعني ما تطلبه. قوله بعد ذلك خطاب الشرع متعقب، قال في أثناء الكلام والمراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة. قوله ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع كلمة الشرع متعقبة، لأن الشرع في الحقيقة هو خطاب الله. الشرع كلمة أتت من شرع، قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالدين هو الشرع، والشرع هو ما شرعه الله أو ما طلب الله تعالى أو ما جعله الله تعالى دينا لعباده. فالشرع في الحقيقة هو خطاب الله، فكيف يقال خطاب الشرع فيكون المعنى خطاب الله؟ وهل خطاب الله له خطاب؟ لأن الشرع أساسا إنما هو قائم من خطاب الله، يعني من القرآن ومن السنة، وذكرت أن السنة قائمة مرجعة أساسا لكلام الله، فالكل راجع إلى خطاب الله. القرآن الكريم كلام الله المباشر، السنة الكلام غير المباشر الذي كان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أوحى إلى نبيه بهذا عليه الصلاة والسلام، والإجماع والقياس قائمان أساسا من الكتاب والسنة، فالكل مرجعه إلى إيه؟ إلى كلام الله الذي هو خطاب الله. فيكون قوله ما اقتضاه خطاب الشرع يعني ما اقتضاه خطاب الله، والخطاب الله لا خطاب، فينبغي أن تحذف كلمة الشرع ويقال ما اقتضاه هو خطاب الله تعالى، لأن الشرع خطاب الله، أو لأن الشرع قائم أساسا من كلام الله. فالأشبه أن يقال هو خطاب الله تعالى، وأما خطاب الشرع فليس وجيها أو فيه نظر. بعد ذلك انتقل الى معنى الواجب. ذكرت قبل ذلك ان الاصوليين يعرفون الحكم بانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين الى غير ذلك. فالحكم عند الاصوليين هو الخطاب نفسه، والحكم عند الفقهاء هو الاثر المترتب على هذا الخطاب. فاذا كان الخطاب طالبا لفعل شيئا على وجه الجزم فهذا هو الايجاب، والاثر المترتب عليه هو الوجوب، والفعل الذي تعلق بالوجوب هو الواجب. فكلمة الواجب قصد بها الفعل الذي تعلق به الوجوب. فالحكم عند الأصوليين هو الإيجاب هو الدليل، وعند الفقهاء هو الأثر المترتب على هذا الدليل. وأما الواجب فليس هو الحكم ولكنه الفعل الذي تعلق به الحكم. فينبغي فهم هذا على وجهه. كلمة أقسام الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام ذكر بعضهم في الأصول. خمسة أقسام هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمكروه المباح. هذا خطأ، هذا مذكور في عدة كتب من كتب الأصول، ولكن الأشبه أن يقال أقسام الحكم التكليفي هي الإيجاب، التحريم، الكراهة، الندب، الإباحة. وأما الواجب والمكروه والمباح والحرام والمندوب في إيه؟ أقسام الفعل الذي تعلق به الإيه؟ الحكم الشرعي، يعني الخطاب، أي خطاب الله تعالى الذي تعلق به الخطاب. والخطاب إما أن يكون إيجابا أو تحريما أو ندبا أو كراهة أو إباحة. الواجب عرفه ابن عثيمين في كتابه الأصول، ولم يزد على هذا التعريف في شرحه للأصول. عرفه بأنه ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. ذكر أنه بقولنا ما أمر به الشارع خرج الحرام والمكروه والمباح، لأن الحرام أمر الشارع بتركه والمكروه أمر الشارع بتركه على غير وجه الجزم، والحرام أمر الشارع بتركه على وجه الجزم أي نهى عنه نهيا جازما، والمكروه نهى عنه نهيا غير جازم، والمباح لا أمر فيه ولا نهي. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع الحرام والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الحتم والإلزام المندوب، لأن الشرع أمر بالمندوب أو أمر أمرا غير جازم في حق المندوب. هذا التعريف قاصر قاصر قاصر، ولا يجوز أن يعرف الواجب به بهذه الألفاظ. التعريف غير جامع، لأن هناك أفرادا يصدق عليها أنها واجبات ومع ذلك خرجت من تحت هذا التعريف لأنه لا يشملها. فالتعريف غير جامع، أي غير جامع لكل أفراده التي ينبغي أن تندرج تحته. كيف ذلك؟ قوله ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام أو على وجه الجزم يدل على أن الواجب هو ما دل عليه فقط الخطاب الذي كان مشتملا على أمر، وأما الخطاب الذي ليس مشتملا على أمر على وجه حتم الإلزام فهذا لا يعتبر الذي تعلق به واجبا، لا يعتبر الفعل الذي تعلق هذا الخطاب به واجبا، وهذا قصور. هو نفسه عرف الأمر في باب الأمر بأنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أو هو القول الطالب للفعل على وجه الاستعلاء، والذي صيغه كذا وكذا وكذا، أو ذكر الصيغ التي تكون أمرا فقط، فذكر منه فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، وهذا يقتضي يعني يتطلب يستلزم أن تكون كل الواجبات منحصرة في الأدلة التي هي عبارة عن أوامر فقط، وأما الأدلة التي اشتملت على غير ذلك فلا تكون دالة على أن الفعل الذي تعلق بها يعتبر واجبا. فعل الأمر هو افعل، واسم فعل الأمر مثل حي في قوله حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة، والمصدر نائب عن فعله كقوله في ذلقتهم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني فضربوا الرقاب، فضرب الرقاب هذا مصدر نائب عن فعله، كأن المقصود فضربوا الرقاب في ذلقتهم الذين كفروا زحفا فلوم الأدبار، في ذلقتهم الذين كفروا، في ذلقتهم الذين كفروا فضرب الرقاب. حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، قوله فضرب الرقاب ضرب مصدر نابع عن فعله كان المقصود فاضربوا الرقاب، وهذا دال على طلب الفعل، وهي صيغة من صيغ الأمر. كذلك قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كأنه قال حرير رقبة أطعموا 10 مساكين إلى غير ذلك. كذلك وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة، أي وحرير رقبة. فالمصدر نائب عن فعله يعتبر من صيغ الأمر. كذلك اللام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع، المضارع كقوله لينفق ذو سعة من سعته، اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع، فهذا يحمل معنى الأمر يعتبر صيغة من صيغ الأمر، فيما نكون الأمر بفعل الأمر كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وإما أن يكون مصدرا نائبا عن فعله، وإما نكون اسما لفعل الأمر كحي، وإما أن يكون الفعل المضارع إذا دخلت عليه الأمر. وكذلك يكون بالفعل المضارع الذي يأتي بمعنى الأمر وهو أصلا خبر. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فكأنه يقول، أو فكأن المقصود هو: يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهو خبر في معنى الإيه؟ الأمر. فقوله في التعريف: هو ما أمر الشارع به أمرا جازما أو على وجه الحتم والإلزام، يعتبر قد قصر الواجب، قد جعل الواجب قاصرا على الفعل الذي تعلق به الدليل الذي هو أمر فقط، إما بفعل الأمر أو بالمضارع الذي هو خبر في معنى الأمر، أو باسم فعل الأمر، أو بالمصدر نائب عن فعله، أو بالفعل المضارع إن دخلت عليه لام الأمر. وجدنا من الأدلة، وهذا بيقين لعجل على وجه غلبة الظن، وجدنا أن هناك أدلة، يعني أن هناك من خطاب الله تعالى ما دل على الإيجاب، ما دل على وجوب الفعل المتعلق به، وليس مشتملا على أي صيغة من صيغ الأمر التي ذكرها ابن عثيمين، والتي ذكرها غيره في كتب الأصول أو المذكورة في كتب اللغة. كيف ذلك؟ قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ليس مشتملا على أمر. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وليس مشتملا لا على أمر، إما بصيغة فعل الأمر أو بغيره من الصيغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس مشتملا على أمر بأي صيغة من صيغه، وهو دال يقينا على التحريم، أي على تحريم ترك الصلاة، فيكون دالا على إيجاب الصلاة، وليس مشتملا على إيه؟ على أمر. كذلك الصيغ التي فيها ترهيب من الترك كهذا الحديث تدل على إيجاب الفعل. الصيغ التي فيها ترهيب فيها وعيد بالنار أو باللعنة أو بغير ذلك من صيغ التحريم، الصيغ الواردة وفيها ترهيب من ترك الفعل تدل على وجه الجزم على أن الفعل واجب، ومع ذلك فهي ليست مشتملة على أمر بأية صيغة من صيغ الأمر. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لا، هذه ليست خاصة، هذه بشأن التحريم وليس بشأن الإيجاب. قال: هو ما أمر الشارع به على وجه الحتم والإلزام، وهذا ذكرنا أنه في قصور شديد، ويقرب منه تعريف الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه فقال في تعريف الواجب أو في حد الواجب: وإن شئت فقل هو ما أمر به أمرا جازما، أو هو ما أمر به أمرا جازما. هذا في الحقيقة تعريف قاصر جدا، لأنه هو نفسه تعريف ابن عثيمين، وتعريف ابن عثيمين أشبه بالصواب منه مع قصوره، لأن قوله ما أمر به أو ما أمر به على وجه الجزم لم يذكر كلمة شرعا، حتى يبين أن الأمر هو الشرع وليس العقل، ولا بد من أن يقيد هذا بقوله شرعا. ولهذا قال ابن عثيمين: ما أمر به الشارع، يعني المشرع أي الله تعالى. فقول الشنقيطي ما أمر به أو ما أمر به على وجه الجزم يعتبر أكثر قصورا، لأنه لم يذكر هل الآمر هو الشرع أو الآمر هو العقل، فلا بد للتمييز أن يقال ما أمر به الشارع. وهذا التعريف كما ذكرنا فيه قصور شديد لما ذكرنا. قال بعضهم في تعريفه: ما طلبه الشارع على وجه الجزم، هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم، أو هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا تعريف أولى بالصواب من تعريف ابن عثيمين، مع أنه فيه أيضا شيء من القصور. قوله ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم، أو هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يدل على أن كل صيغة فيها طلب للفعل على وجه الجزم تعتبر دالة على الإيجاب، أي دا أو دالة على وجوب هذا الفعل الذي تعلق بهذا الطلب. فقوله هو ما طلب الشارع فله على وجه الجزم يدل على أن هذا الطلب سواء كان أمرا أو خطابا فيه ترهيب من الترك كما ذكرنا فيكون طالبا للفعل على وجه الجزم، أو كان خطابا في لفظة كتب أو فرض أو لله على الناس حج البيت مثلا، أو لله عليك أن تفعل كذا إلى غير ذلك، أو كان خطاب فيه ترهيب من الترك بقوله لعن أو لعن من فعل كذا أو لا تدخلوا الجنة من فعل كذا وكذا، فكل هذا خطاب في الحقيقة طالب لإيه؟ للفعل، لأنه اشتمل على ترهيب على الترك، فيكون المقصود هو إيجاب الفعل، وهو أعم بكثير من التعريف الأول، هو قوله ما أمر الشارع به على وجه الحتم والإلزام. فقوله هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم أو على وجه الإلزام أو طالبا جازما يعتبر أعم وأشمل بكثير، بل هو الذي ينبغي أن يكون، لأنه يكون قد جامع كل أفراده التي يصدق عليها أنها واجبت. القصور الذي فيه هو أنه فيه طلب الفعل على وجه الجزم دون أن يبين في تعريفه بلفظة ما يكون الواجب المخير فيه واجبا على وجهه وما يكون الواجب الكفائي فيه واجبا على وجهه ودون أن يبين الواجب الموسع كيف يكون وجوبه واجبا على وجهه أو كيف يكون واجبا على وجهه. ما معنى هذا الكلام؟ ابن عثيمين لم يبين أقسام الواجب في كتابه الذي ذكرته، ولم يبينه أيضا، لم يبين أيضا أقسام الواجب في الشرح، مع أنه كان ينبغي أن يبين له لأنه شرح، ولكن اقتصر على المتن وزاد زيادات يسيرة كما ذكرت سابقا. فالشرح في الحقيقة ليست له قيمة كبيرة، ولو اشتري كتاب آخر من كتب الأصول لكان أكثر فائدة من شرح الأصول من الأصول لابن عثيمين، لأنه ذكر المتن وزاد زيادات يسيرة، وإنفاق المال في اشتراء غيره يعتبر أولى من إنفاق المال في اشترائه. وفي أيضا فوائد، لم يذكر أقسام الواجب في رسالته وفي شرحه، مع أنها من الفروع المتعلقة بالواجب تعلقا وثيقا، ومن الفروع المهمة التي كان ينبغي أن تذكر في الأصول، حتى ولو كان الكتاب مختصرا جدا في الأصول. أقسام الواجب أذكرها قبل أن أتكلم عن بقية التعريف. الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى واجب مطلق وواجب مقيد. الواجب المطلق هو ما طلب الله تعالى فعله على وجه الجزم دون أن يقيده بوقت معين، أي طلب فعله طلبا جازما ولم يطلب من المكلف أن يفعله في وقت معين، أي أن المكلف مخير في فعله في أي وقت شاء، كالإنفاق في سبيل الله مثلا على من يكون محتاجا احتياجا ضروريا للنفقة، كإغاثة الملهوف في حالة احتياجه احتياجا ضروريا للإغاثة، فهذه أو فهذا الواجب ليس له وقت معين، ولكن يتحدد وقته عند الاحتياج إليه. أما الواجب، هذا هو المهاجر وهذا هو الواجب المطلق. أما الواجب المقيد فهو الذي طلب الله تعالى فعله على وجه الجزم في وقت معين في وقت محدد، كالصلوات الخمس والزكاة والحج وغير ذلك وصوم رمضان. الواجب المقيد ينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم إلى الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب المضيق هو ما طلب الله تعالى فعله على وجه الجزم في وقت محدد، وكان وقته يسعه فقط بدون زيادة ولا نقصان، كصوم رمضان. صوم رمضان يكون في النهار ولا يسع النهار إلا الصوم، أي صوم هذا اليوم، فلا يزيد ولا ينقص. فصوم رمضان واجب مضيق لأن له وقتا محددا يجب أن يقع فيه، هذا الوقت يسعه ولا يسع صوما آخر، ولكنه بقدر صوم اليوم الذي فرضه الله تعالى بدون زيادة ولا نقصان. الواجب الموسع هو من أقسام أيضا الواجب المقيد، الواجب الموسع هو الذي طلب الله تعالى فعله على وجه الجزم في وقت معين، ولكنه أي هذا الوقت يسع واجبا آخر أو شيئا آخر من جنسه، وليس قاصرا على وقت هذا الواجب فقط كالصلاة الخمس. الصلاة الخمس وقتها تعتبر واجبا موسعا لأن وقت الصلاة من ابتدائه إلى انتهائه يسع الصلاة المفروضة ويزيد عنها كثيرة، أي يسع أن تصلي في الصلاة المفروضة ويسع أيضا أن تأتي بعبادات من جنس هذه الصلاة كصلاة نافلة أو كصلاة فرض آخر غير ذلك، فليس وقت الصلاة قاصرا على وقت الفريضة فحسب، ولكنه يزيد عن وقتها كثيرا، فهذا واجب إيه؟ موسع. وقت الحج كذلك واجب موسع، هو واجب مقيد إلا أنه واجب موسع لأنه يقع في وقت محدد، ووقته يسع أيضا أن تقوم ببعض مناسك من جنس الحج كالطواف مثلا أو كالسعي مثلا، يمكنك أن تحج في وقت الحج، وقت الحج شوال وذو القعدة والعشر أوائل من ذي الحجة، يمكنك أن تقوم بعدة مناسك من جنس مناسك الحج كالطواف وسمع صفر المرة، يعني يمكن أن تعتمر عدة مرات في هذا الوقت، وليس وقت الحج قاصرا على مناسك الحج فقط لا يزيد عنها ولا ينقص، أي ليس قاصرا على وقت المنسك نفسه ولكنه يزيد عنه كثيرا. فبعد أن تطوف البيت مثلا إن كان طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للحج الوقت لا زال متسعا لطواف آخر وسعي آخر إلى غير ذلك، فهذا واجب موسع من هذه الحيثية. الواجب ينقسم باعتبار تعينه إلى قسمين، واجب مخير وواجب معين. واجب معين هو ما طلب الله تعالى على وجه الجزم ولم يخير بينه وبين شيء آخر كالصلاة المفروضة والزكاة والحج وصوم رمضان وغير ذلك. الواجب المخير هو ما طلب الله فعله على وجه الجزم ولكن لم يطلب فعل واحد معين وجعل المكلف مخيرا بين عدة أشياء، وليس كل منها واجبا بعينه ولكن الواجب هو أحدها، وهذا مثل له بكفارة اليمين وبفدية الترفه، أي بفدية حلق الرأس وتقليم الأظفار بالنسبة للحج والعمرة. بالنسبة لكفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهلكم كسوتهم أو تحرير رقبة. فأو هنا للتخيير، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأو للتخيير، فأنت مخير إما أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم أو أن تحرر الرقبة. ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذا على الترتيب. فالتخيير بين 3 الأولى، الإطعام أو الكسوة أو التحرير، وبعد ذلك إن لم تستطع إن لم تجد فصيام 3 أيام. كذلك من أنواع الواجب المخير فدية الترفه، قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا بالنسبة لمن حلق رأسه للضرر لأذى كان يصيبه كقمل أو غير ذلك، ولمن تطيب، ولمن قلم أظافره، ولمن أخذ من شعره ولو لم يكن لأذى. هذا يسمى محظورا، وهو الترفه، أي ترفه بأن حلق رأسه أو قلم أظافره أو تطيب أو لبس المخيط أو المحيط لغير ذلك. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هنا للتخيير، إما أن يصوم 3 أيام هذا فيما أحضرني، وإما أن ينسك شاة، يعني يذبح شاه ويزوع في فخراء الحرم، أو أن يصدق بثلاثة آصع بين 6 مساكين، أي أن يعطي لكل مسكين نصف صاع. فهنا كفارة الترفه تعتبر واجبا إيه؟ مخيرا. فالواجب المخير هو ما طلب الشارع فلو على وجه الجزم دون أن يعين شيئا محددا، ولكنه خير المكلف بين عدة أشياء. وينقسم الواجب باعتبار المطالب به إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم، وطلبه من كل مكلف. الواجب العيني ما طلب الشرف له على وجه الجزم من كل مكلف، والواجب الكفائي ما طلب الشارع له على وجه الجزم ولكن لم يطلبه من كل مكلف، إنما طلبه دون أن يحدد مكلفا به. فإذا قام به البعض سقط الإثم عند الباقين، وإذا لم يقم به أحد كان الكل آثما. الواجب العيني هو ما كان قد وجب على كل مكلف فعله، هو ما لزم كل مكلف فعله، والواجب الكفائي ما لزم فعلوه دون تعيين للفاعل، ولكن المطلوب فقط هو أن يفعل. فإن فعل من البعض سقط الإثم عن الباقين، ولم يفعل من أحد كانوا كلهم آثمين. أذن. وهمت في تمثيلي للواجب المطلق، الواجب الذي ليس له وقت محدد، ليس له وقت معين، وهمت في ذكري للمثال وهو الإنفاق في سبيل الله وإغاثة الملهوف، لأن هذا في الحقيقة يعتبر واجبا له وقت، وهو الوقت الذي يحتاج إليه فيه. فالإنفاق في سبيل الله ليس له وقت من حيثية أن الله لم يجعل له وقتا، ولكن أمر به عندما يحتاج إليه، فعندما يحتاج إليه يكون قد أتى وقته، فكأنه أيضا له وقت، ولكنه ليس معينا كصلاة الخمس وصوم رمضان والحج. فمن هذه الحيثية له وقت، ومن حيثية أنه لم يعين له له وقتا كالصلاة الخمس وغير ذلك، فيعتبر واجبا مطلقا. الواجب المطلق من أمثلته كفارة اليمين، يجوز لك أن تكفر عن يمينك إذا حنثت فيه في أي وقت شئت، فليس للكفارة وقت محدد. فمن أمثلة من أمثلة الواجب المطلق، يعني الواجب الذي ليس له وقت معين، من أمثلته كفارة اليمين. ينقسم الواجب باعتبار مقداره إلى واجب محدد وواجب غير محدد. الواجب المحدد هو الذي حدد الشارع له مقدارا، كالزكاة مثلا، الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب، ومقدار الزكاة حدده الشارع وهو ربع العشر بالنسبة للبعض، ونصف العشر بالنسبة للبعض، وأسنان معينة بالنسبة للبعض كالإبل والبقر والأغنام والجاموس بالنسبة للإبل والبقر والجاموس. فالزكاة واجب محدد المقدار، وأما الصدقة التي تعتبر واجبة، أي عند حاجة الفقير إليها أو حاجة المسكين إليها على وجه الضرورة، فيجب على المسلمين، أو يجب على بعض المكلفين، أو يجب على المكلفين أن يعطوه بقدر كفايته، فليست الصدقة التي أعطيت له لها حد معين، وليس لها مقدار محدد، ولكنها تكون بقدر حاجته، وليس بواجب على كل مكلف، ولكنه يعتبر واجبا كفائيا. فإن حادثت الكفاية ببعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين. فالصدقة التي على الفقير والمسكين، التي ليست زكاة المال أو ليست من زكاة المال، تعتبر واجبا غير مقدر. هذا بالنسبة لأقسام الواجب. هذه الأقسام في الحقيقة ذكرتها مقدما قبل استطرادي في التعريفات التي أتى بها الأصوليون في كتبهم بشأن الواجب، لكي أبين عند التفصيل في التعريف قيمة هذه المقدمات التي ذكرتها بشأن تقسيمات الواجب، أي سيكون لهذه المقدمات فائدة عند تفصيلي في بقية تعريفات الواجب. نصلي الآن إن شاء الله، وبعد ذلك نكمل. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسأذكر التعريف للواجب الذي هو أشبه التعريفات بالصواب، وأذكر بعد ذلك شيئا من الذي يمكن أن يتعقب عليه، وأذكر بعد ذلك تعريفات أخرى ذكرها بعض من كتب في الأصول، وأبين ما فيها من قصور. ذكر البيضاوي في كتابه تعريفا للواجب وأقره عليه الأسنوي فيما حضرني، وأقره عليه محمد أبو النور زهير ولم يتعقبه فيه. عرف الواجب بأنه الذي يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، أو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. خد بالك، الذي صفة لموصوف مقدر، الذي اسم موصول يعرب صفة، وما الموصوف؟ فعل المكلف. فكان يريد أن يقول الواجب هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فعل المكلف، الواجب فعل المكلف، الواجب مبتدأ، فعل خبر، المكلف مضاف إليه، الذي اسم موصول يعرب صفة لكلمة فعل. الواجب هو فعل مكلف، هو يمكن أن تعرب مبتدأ ثانيا، وفعل خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، أو يمكن أن يقول الواجب فعل المكلف، الواجب مبتدأ، فعل خبر، المكلف مضاف إليه، الذي اسم موصول يعرب صفة لكلمة فعل، أي فعل المكلف الذي يذم. خد بالك من الألفاظ وكيف وقعت الألفاظ دقيقة منضبطة، وكيف أن كل لفظ فيها لا بد من ذكره لأنه قيد صحيح وليس حشوا في التعريف. وانظر كيف كان المتقدمون ضابطين لألفاظهم، عالمين بمدلولاتها، لكي تعرف الفرق بين من تقدم ومن تأخر في من كتب في الأصول وغير الأصول. الذي يذم شرعا فعل المكلف، فعل المكلف جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فقال الذي يذم شرعا تاركه فيخرج به الواجب، يخرج به المحرم لأنه يذم شرعا إيه؟ فاعله، يخرج به المندوب لأن فاعله لا يذم، وتاركه لا يذم لأن فاعله يمدح وتاركه لا يذم، وخرج به المباح لأنه لا مدح ولا ذم في تركه ولا في إيه؟ في فعله. فخرج بقوله يذم تاركه الحرام لأن الحرام يذم فاعله، وخرج به المباح لأنه لا ذم في فعل المباح ولا في تركه ولا مدح، وخرج المندوب لأنه لا ذم في تركه. قوله يذم قيد في التعريف لابد من وجوده لإخراج بقية أقسام فعل المكلف وهي الحرام والمكروه والمندوب والمباح. شرعا قيد لابد منه لكي يبين أن الذم أتى من قبل الشرع لا من قبل الإيه؟ العقل، لأنه لو قال هو الذي يذم تاركه لكان يشمل الذم من قبل العقل والذم من قبل الشرع، أو يحتمل الذم من قبل كل منهما، فلا بد لكي يكون الذم من قبل الشرع لا بد وأن تذكر كلمة شرعا لكي يعلم أو لكي يميز بين هذا الواجب الذي هو حكم شرعي أو من أقسام الأفعال التي تتعلق بها الحكم الشرعي، وبين الواجب العقلي. كلمة يذم قصد بها اللوم والاستنقاص إلى درجة العقاب، ولم يقصد بها اللوم فقط أو الاستنقاص أو العتاب إلى غير ذلك، ولكن قصد بها العقاب لأنه لا بد وأن يكون هذا مقصودا، لأن المندوب لا يعاقب تاركه، وأما الواجب فإن تاركه يعاقب. فإذا كان يقصد بقوله يذم يعني يلام ويستنقص دون العقاب أو دون درجة العقاب، فيكون هذا قد أدخل المندوب ويفسد التعريف بهذا، لأنه لا يكون مانعا ولا جامعا، لا يكون مانعا لأنه لم يمنع غير أفراده منه، ولا يكون جامعا لأنه جمع غير أفراده فيه. فقوله يذم قصد به اللوم والاستنقاص إلى درجة الإيه؟ العقاب. قوله قصدا قيد في التعريف لا بد منه. هذه اللفظة تعرب صفة لفعل مفعول مطلق محذوف تقديره تركا، هو الذي يذم تاركه تركا قصدا، ترك تركا. فتركا تعرف مفعولا مطلقا، كأنه يريد أن يقول هو الذي يذم تاركه شرعا تركا قصدا. فقصدا يعني مقصودا، هو الذي يذم تاركه شرعا تركا مقصودا يعني متعمدا. فقصدا أي مقصودا تعرب صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره إيه؟ تركا. لماذا ذكر هذا القدر في التعريف؟ حتى يخرج منه الواجب الذي تركه المكلف لعذر كنوم أو نسيان. انظر إلى دقة الرجل في تعريفه لهذه اللفظة. لو قال هو الذي ذم شرعا تاركه لكان قد أدخل فيه كل واجب، سواء تركه المكلف بعذر أو لغير عذر. إن تركه بعذر فيكون قد درج في هذا التعريف، فيكون تاركه بعذر مذموما شرعا، وهذا خطأ. وإن تركه بغير عذر فيكون مذموما شرعا، وهذا صواب، يستحق الذم كما سأذكر بعد ذلك. فلا بد من قوله قصدا حتى يخرج من أفراده الواجب الذي تركه المكلف إيه؟ بعذر، كمن كان نوما عن الصلاة مثلا، فهذا إن ترك الصلاة حتى فات وقتها أو كان قد نسيها حتى فات وقتها ولم ذكرها إلا بعد سنين، فتركه لها لا يكون سببا في استحقاقه للعذاب، لأنه ترك هذا الواجب بعذر. فلا بد من ذكر كلمة قصدا حتى يخرج الواجب الذي تركه المكلف بإيه؟ بعذر مطلقا. هذا قيد آخر لا بد من ذكره في التعريف. كيف ذلك؟ لأن الواجب ينقسم إلى واجب، خد بالك، موسع وواجب مضيق. فلو أن العبد ترك الصلاة مثلا في أول وقتها فليكون معذبا، ليكون معذبا لأن وقتها ممتد إلى آخر الوقت. فلو صلى الصلاة المكتوبة في آخر وقتها فيكون قد ترك الصلاة في أول وقتها ووسط وقتها وصلاها في آخر الوقت، ولا يكون معذبا على إيه؟ على تركها. فالواجب الموسع لا يجب عليه على العبد المكلف أن يؤديه في أول وقته، ولكن يجب عليه أن يؤديه في أي وقت من وقت في أي وقت من الوقت المعين له. فقوله مطلقا بشأن الواجب الموسع يقصد به إذا ترك الواجب الموسع مطلقا فلم يصله لا فلم يؤديه لا في أول وقته ولا في أوسط وقته ولا في إيه؟ في آخر وقته. فلو لم يقل مطلقا بشأن هذا الواجب لكان المكلف معذبا إذا ترك الصلاة مثلا، لأنها من الواجب في من أقسام الواجب الموسع، إذا ترك الصلاة مثلا في أول وقتها وصلاها في آخر وقتها. كذلك من الواجب هو مخير فليس بواجب على المكلف أن يأتي بكل خصال الكفارة مثلا، والإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، ولكن الواجب عليه أن يأتي بأية خصلة منها. فقوله مطلقا بشأن الواجب المخير يقصد به إذا ترك الكفارة كلها ولم يخرج أي خصلة من خصالها. فلو قال هو الذي يذم تاركه شرعا دون قوله قصدا ودون قوله مطلقا لدخل في التعريف ما ليس منه، فيكون غير مانع، لأنه سيدخل فيه الواجب الذي تركه العبد بعذر أو نسيان. وخذ بالك الواجب الموسع إذا كان قد تركه في أول وقته وصله في آخر وقته أو في أوسط وقته، ويدخل فيه الواجب المخير إذا كان قد ترك كل خصال الكفارة وأتى بواحد منها، أو إذا تركها وأتى باثنين منها. فقوله مطلقا يخرج الواجب المخير إذا كان قد أدى خصلة من خصاله، ويخرج الواجب الموسع إذا كان قد أدوا في آخر وقته. وكذلك يخرج الواجب الكفائي إذا كان قد قام به بعض المكلفين. فقوله مطلقا بشأن الواجب الكفائي يخرج به المكلفين الذين لم يقوموا به إذا كان قد قام به البعض. فترك الواجب الكفائي مطلقا يكون بترك كل المكلفين له، وأما إذا قام به البعض ولم يقم به الباقون فيكون الواجب الكفائي قد أدي، فليكون القوم معذبين على إيه؟ على تركه. فقوله مطلقا يخرج به الواجب الكفائي إذا أداه البعض، يخرج به الواجب المخير إذا قام المكلف ببعض خصاله بإحدى خصاله، يخرج به الواجب الموسع إذا قام المكلف في آخر وقته أو في أوسط وقته ولم يقم به في أول وقته. فإن كانت كلمة مطلقا راجعة على الترك أي تركا مطلقا، فقد ذكرنا أنها لا بد منها كقيد في التعريف لكي يخرج ما ذكرنا. ولو قلنا إن قوله مطلقا راجعة على الذم، يعني هو الذي يذم مطلقا شرعا تاركه، يذم مطلقا شرعا تاركه، فكلمة مطلقا هنا قصد بها الذم على بعض الوجوه ولم يقصد الذم على كل الوجوه. ما معنى هذا؟ إذا قلت يذم مطلقا شرعا تاركه، يعني مهما كان أمر هذا المكلف بشأن تأديته لهذا الواجب، بشأن تركه لهذا الواجب، فسواء تركه ناسيا فإنه سيذم، وإن تركه متعمدا فإنه سيذم، وإن ترك أحدى خصال الكفارة والثنية وأتى بواحدة منها فإنه سيذم، وإن ترك الواجب الكفائي وإن كان قد أداه البعض فإنه إيه؟ سيذم. وإن كان قد ترك الواجب الموسع في كل وقته وأداه في آخر وقته فإنه أيضا سيذم. فهذا هو المقصود من قوله يذم مطلقا شرعا تاركه. فقوله مطلقا يعني يذم من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه. فبالنسبة الواجب أو يذم الأشبه يذم من كل الوجوه وليس من بعض الوجوه. فبالنسبة الواجب المخير يذم إذا ترك الخصال كلها، أي خصال الكفار أو خصال الواجب المخير. وبالنسبة للواجب الكفائي يذم إذا ترك من كل المكلفين. وبالنسبة للواجب الموسع يذم إن ترك الواجب الموسع في كل وقت من أوقاته ولم يده في أي وقت من أوقاته. فقوله ذم مطلقا إن قلنا كأن كلمة مطلقا راجعة على الذم، فيكون قد قصد بها الذم من كل الوجوه وليس الذم من بعض الوجوه، أي الذم على الترك من كل الوجوه وليس الذم على الترك من بعض الوجوه. قوله هو الذي يذم شرعا تاركه يؤخذ عليه أن فيه جزما بالذم، يعني جزما باللوم والاستنقاص لحد العقاب، ولكن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فلعل الله يعفو عن هذا الذي ترك هذا الواجب، أو لعل الله يغفر له، لأن الله تعالى قال إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله يذم يكون متعقبا عليه لأن فيه جزما بالإيه؟ بالعقاب، وليس هذا أمرا مجزوما به، يعني ليس أمر العقاب مجزوما به، لأنه لعل الله تعالى يغفر لهذا الذي ترك هذا الواجب ولعله يعذبه. فالأشبه أن يقال هو الذي يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هو فعل المكلف الذي يستحق الذم شرعا تاركه قصدا إيه؟ مطلقا. لا بد من ذكر هذه القيود كلها. فقوله الذي اسم موصول يعرب صفة لاسم محذوف تقديره فعل المكلف فعل، لأن الرجل بصدد تعريف الواجب، فالواجب هو فعل المكلف الذي يستحق الذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. عرفه بعضهم بأنه ما تعلق الثواب بفعله وتعلق العقاب بتركه، وهذا تعريف في حشو، أي فيه بعض ألفاظ لو حذفت لما أثرت في التعريف أو لما غيرت في حده شيئا، أي جعلته غير مانع أو غير جامع، هذا هو المقصود بكلمة حشو، بالإضافة إلى أنه فيه قصور لأنه لم يأتي ببعض القيود التي لا بد منها في التعريف. فقوله هو ما تعلق الثواب بفعله، هذه اللفظة تعتبر حشوا، والتعريف بدونها يعتبر صحيحا، لأننا لو حذفنا هذه العبارة لكان حذفها غير مؤثر في هذا الحد. المندوب يتعلق الثواب أيضا بإيه؟ بفعله. فلو قلنا الواجب هو ما تعلق الثواب بفعله وسكتنا لكان هذا التعريف قد أدخل المندوب، فيكون غير إيه؟ غير مانع. ولو تركنا قوله وما تعلق العقاب بتركه لما كان غير جامع، لأنه سيدخل فيه أيضا غير الواجب. وأيضا سيكون في قصور لأن الواجب يذم تاركه شرعا. فلو قلت ما تعلق الثواب بفعله فهذه العبارة تعتبر حشوا لا فائدة فيها، ولو قلت ما تعلق العقاب بتركه فيكون هذا حدا للواجب وفي قصور. لم يقل شرعا فيتطرق أن يكون العقاب من قبل إيه؟ العقل. فلا بد من قوله ما تعلق العقاب بتركه شرعا، ولم يقل قصدا أي بتركه قصدا فيدخل فيه الواجب الذي تركه العبد ناسيا أو لكونه نائما أو بعذر، فيكون إيه؟ غير مانع. ولم يقل مطلقا فيكون قد أدخل كل الواجب، كل الواجبات الذي لا يكون العبد فيها مكلفا بإخراجها بفعلها كلها، ولا يكون الناس كلهم مكلفين بفعل أحدها، ولكن الواجب أن يفعله البعض، فلو فعله البعض كان الإثم سقطا عن الباقين فلن يكونوا كلهم معذبين. لم يقل مطلقا فيكون قد أدخل الواجب المخير الذي ترك العبد فيه بعض خصال الكفارة وفعل البعض، ويدخل فيه أيضا من ترك الواجب الموسع في أول وقته وأداه في آخر وقته، ويدخل فيه أيضا من ترك الواجب الكفائي وإن كان قد فعله بعض المكلفين. فلا بد من قوله مطلقا لكي يكون التعريف جامعا مانعا. عرف بعضهم بأنه ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب، وهذا هو نفس تعريف الأول أي الذي سبق وقد ذكرنا ما فيه. كلمة الثواب أيضا متعقبة، كيف ذلك؟ الثواب هو الجزاء على الفعل، سواء كان الفعل شرا أو خيرا، فالجزاء على الخير يكون بالخير، والجزاء على الشر يكون بالشر، فالثواب هو الجزاء مطلقا، سواء كان على فعل الخير أو على فعل الشر. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني ثوابا، فكأنه أطلق الثواب على على الشر، على جزاء الذي على جزاء الشر. وقال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار؟ هل أثيب الكفار، أي جوزوا على كفرهم؟ فكأن كلمة الثواب ليست قاصرة على الجزاء بالخير على فعل الخير، ولكنها أيضا تطلق ويراد بها، أو تذكر ويراد بها الجزاء بالشر على فعل على فعل الشر. فقوله ما تعلق الثواب بفعله يعتبر غير مانع، لأنه لعله يكون الثواب بالشر، يعني يعاقب. إذن فلكي نأتي بلفظة لا تحتمل هذا المعنى، ينبغي أن نقول هو ما يحمد فاعله، أو هو ما يمدح فاعله. فالحمد هو الثناء الجميل على الفعل الجميل، ولا يكون أبدا الحمد على فعل الشر. أما الثواب فيمكن أن يكون جزاء بالشر على فعل الشر، وجزاء بالخير على فعل الخير. فكلمة هو ما تعلق الثواب بفعله أيضا متعقبة، من إضافة إلى ما ذكرناه بشأنها. وما تعلق العقاب بتركه متعقبة لما ذكرناه بشأنها. عرف بعضهم بقوله ما يثاب فاعله وما يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله تعتبر حشوا، وذكرنا السبب في هذا، بالإضافة إلى أن قوله يثاب تتعقب، لأن الثواب يكون كما ذكرنا على الخير بالخير وعلى الشر بالشر. وقوله يعاقب تاركه قاصر أو في قصور، لأنه لم يقل شرعا ولم يقل قصدا ولم يقل مطلقا، من إضافة أنه قال يعاقب، وهذا فيه جزم بالعقاب، فيتعقب بأنه ليس كل تارك لواجب يعاقب جزما، لأن هناك من يغفر الله لهم وهناك من يعذبهم. فكان الأشبه أن يقول هو ما يستحق العقاب شرعا تاركه قصدا مطلقا. بعض من كتب في الأصول عرف الواجب تعريفا يعتبر زي ما تقول شربة سلطة، فكأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، فقال هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم. خذ بالك، بحيث يثاب فاعله، بحيث يحمد يمدح فاعله ومع المدح الثواب، ويذم تاركه ومع الذم العقاب. شوف الشرب قد ايه، بحيث، يعني كأن التعريف الأول قاصر فأراد أن يكمله بشيء لا بد منه فزاد الطين بلة، ولو كان قد اختصر على قوله هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم لكان هذا حدا للواجب صحيحا من حد كبير. فزاد فيه حشوا لا ضرر من حذفه ولا لزوم لزيادته، وزاد في الحشو حشوا فقال بحيث يمدح فاعله ومع المدح الثواب، يعني كأن المدح لا يكفي وكأن المدح ليس ثوابا، فأتى بكلمة المدح والثواب والعطف يقتضي المغايرة فكأن المدح غير الثواب. وبعدين لم يكتفي بهذا فقال ويذم تاركه ومع الذم العقاب، فكأن الذم ليس عقابا ولكنه شيء آخر، فلا بد من أتي بكلمة العقاب لكي يبين أنه يعاقب إذا ترك الواجب، مع أن الذم قصد به اللوم والاستنقاص إلى حد العقاب، فلا يلزم أصلا أن يأتي بكلمة العقاب بعد كلمة الذم. وإن كانه ثاب فلازم أن يأتي بكلمة مدح مع كلمة الثواب أو كلمة الثواب مع كلمة مدح، لأن الحمد والمدح قصد به الثناء الجميل على الفعل الجميل، فهو يشمل الثواب يعني الحسنات أو دخول الجنة إلى غير ذلك مما هو معلوم. وهذا تعريف عبد الكريم زيدان في أصول الفقه، وقريب منه تعريف أبي زهرة للواجب في أصول الفقه فيما أحضرني. التعريف الذي هو أشبه بالصواب ذكرته، هناك تعريف بالحد وهناك ما يسمى بصفة الواجب أو بأوصاف الفعل الذي تعلق به الوجوب وأوصاف الفعل الذي تعلق به الندب وأوصاف الفعل الذي تعلق به التحريم وكذلك ما أوصاف الفعل الذي تعلق به الكراهة والذي تعلق به الإباحة. فالتعريف بالحد إما أن يقال هو ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم، ولا بد من قيد وهو في بعض الوجوه أو بوجه ما أو بحالة ما، حتى لا يكون طلب الفعل عن الجزم مطلقا، أي لا بد أن يأتي بالواجب الموسع في كل أوقاته ولا بد أن يأتي بكل خصال الكفارة بالنسبة للواجب المخير، لا بد أن يأتي بكل خصال الواجب المخير ولا بد أن يأتي بالواجب الكفائي كل المكلفين، لأن هذا دل تحت قوله هو ما طلب الشارع فعله إيه على وجه الجزم، إذن لا بد أن يتم بقيد وهو في حالة ما أو على بعض الوجوه أو في بعض الوجوه حتى يخرج الواجب المخير إذا قام ببعض خصاله، ويخرج الواجب الموسع إذا قام به في آخر وقته، ويخرج به الواجب الكفاية إذا قام به البعض دون البعض، إذن فهذا قيد لا بد من ذكره. حكمه يعني ما يتعلق به من أوصاف أو ما يتعلق به من أحكام من أوصاف أشبه فمن صفات الواجب أنه يثاب فاعله، ومن صفات الواجب أنه يذم، والأجب أن نقول أنه يستحق الذم تاركه طبعا شرعا إذا تركه قصدا مطلقا. الفرق بين هذا وبين ما ذكرته سابقا هو أنني قلت من صفات الواجب أنه يثاب فاعله أو يحمد فاعله، وليس هذا لابد منه في الايه؟ في التعريف، لأن التعريف يعتبر جامعا مانعا بقولي هو ما يسحق الذم شرعا تاركه مطلقا قصدا، ولا يلزمه في التعريف أن يأتي بقولي هو ما يحمد فاعله. وأما إذا ذكرت صفات الواجب فلابد أن أقول يثاب فاعله، وقول يثاب يعني يحمد فاعله أو يمدح فاعله. وهناك قيد أيضا وهو امتثالا، يحمد فاعله امتثالا أي إذا قام به ابتغاء وجه الله أو لأن الله تعالى أمر به أو لأن الله تعالى طلب فعله على وجه الجزم. فقولي يحمد فاعله امتثالا، كلمة امتثالا لابد منها لكي يخرج به من فعل الواجب رياء، ومن فعله سمعة، ومن فعله ولم يعلم أنه واجب ولكن فعله لأن عقله دله عليه. وأما إذا فعله لأن الله طالب فعله على وجه الجزم وفعله ابتغاء وجه الله لا ليقال، فإنه الذي يسحق الإيه؟ الثواب يعني الحمد أو المدح. وأما من فعله رياء أو سمعة أو لأن لأن عقله دل عليه إلى غير ذلك ولم يفعله امتثالا، فإن هذا لا يسحق الإيه؟ المدح أو الحمد أو الثواب. فقولي الواجب يحمد فاعله امتثالا لا بد من قيد هذه العبارة، لا بد من تقييدها بلفظة امتثالا لكي يخرج به من فعله رياء أو سمعة إلى غير ذلك. قولي يستحق الذم فاعله شرعا تاركه شرعا قصدا مطلقا، يستحق لابد من ذكرها حتى يخرج به الجزم باستحقاقه أو الجزم بأنه معاقب على ترك هذا الواجب. بعد ذلك أتكلم عن نكتفي بهذا وأستكمل إن شاء الله الكلام عن بقية أقسام الفعل التي تعلق بالحكم الشرعي في المحاضرة القادمة إن شاء الله، يعني يوم الأحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.